البلد ولما تحصل باللغة وكان ثقة وكان ما ينفع إذا كان إذا كان هم معاصر ما ينفع ثلاثة معاصر اللي هو في زمانه في مثلا قريته أو في بلد مدينته أو نحو ذلك. أما اللي ما عاصره ولد بعده هذا منقطع.